بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكوت عندليا درس يا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. تلفكية كتك نكتة يا منين المؤلف رحمه الله لبسيمة، فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه الأمور، هاي مامبو يليتاجوا كتك منين والإمام البربهاري رحمه الله. الكلام علم الكلام، والجدال والخصومات نمي جدالة نمي زوزو، التي حصلت بين الفرق كلها أمور محدثة. يالي يليتوكي بين مبوتيوتي بدع نمامبو يوزوش، والذي سببها هو اتباع الأهواء. كي سببيشي شهاية يوتي نكفواتا متمانيو، ومن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة. أما يولي أمباي هوا يا نفسياكي ni yenye kufuata yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi huyo hawi na shaka, hawi na ushindani, hawi na mijadala, hawi na mizozo. Limadha? Liannahu musallimun munqadun, kwa sababu amejisalimisha na kunyenyekea chini ya nusus za Qur'an na Sunna. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتكنيني زيدي الله سبحانه وتعالى أشكف هادي وكفواتا ونغوفوا أليه ترمشا بس أسيونا خوف ولا حزن وشفوا كيف زيدي هيك ويتادي. وقال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من يكفوات ونغوف وليترمش الله سبحانه وتعالى بس هو يهوزي كبوتيا ولا هبت تاب نكون جميع متكمم. المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم لأمر الله ورسوله من غير جدال ومخاصمات. مسألة نكفواتا كوجي سلميشا، مسألة هايا نكون ينكيا چيني يا أمر يا الله سبحانه وتعالى نا أمر يا متوم محمد صلى الله عليه وسلم بلا كليت مجدال ولا مزوز. قال الله قال رسوله على العين والرأس كتيار وفوات. وما وقع أهل الضلال في الخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله كما سلم أهل السنة والجماعة. Na wapotofu wameangukia katika mizozo na mijadala katika amri za dini na makatazo na maamrisho kwa sababu hawakujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama walivyojisalimisha ahli sunnati wal jamaa. Walidhalika tajiduna ahli sunnati wal jamaa walillahi alhamd muttahidin laysa bainahum ikhtilaf fi amri al aqida. Kwa sababu hiyo utapata ahli sunna ni wamoja, wameungana, hawana ikhtilaf baina yao katika jambo la aqida, aqida yao ni moja. أما والي الذين يدندنون حول اختلف الناس واختلف الناس ولا يزالون مختلفين واتوا وعيشوا كختلفيانا ونين وكبال اختلاف هو كبال منكر سم مسألة هو كبال اختلاف نمتكو أنا قولي من وچووني هاي جمانيشا كويكو كتك حقي نهاية ميزمومزا كتك دروسي لزوبيت kuwa mtu hawezi kukae akatafuta zallat ulama kisha kashikamana nazo kisha akasema masala mukhtalafun fi hadhihi almas'ala mukhtalafun fi kwa hivyo mimi naamua nishike hii kwa hivyo niwaache. La, utaambiwa hii ni makosa, huwezi kuachwa. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, kuna istithna, illa man rahima rabbuk, wale waliorehemewa hawakhtalifiani. Na huwa hawaimalizi hii aya ya pili inayofuata, wasema wala yazaluna mukhtalifina, kisha sema illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum, wameumbwa kwa ajili ya kutalifiana. Sallala, mimi nishasikia ahlul bid'a wakitafsiria aya kwa namna hii, watu wameumbwa kwa ajili ya kukhtalifiana, kwa hivyo wataendelea kukhtalifiana watash, na istithna imekuja illa man rahima rabbuka, wale waliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala ahlul haq hawana ikhtilaf baina yao katika misingi ya aqida. Kwa hivyo la tudandinu hawla hadha wa tusabibu almashakil baina an-nas, wa taakuleta mashakil baina watu, hawa wakubali ikhtilaf katika nini? Masail ambayo ni usul ya aqida ahli sunnati wal jamaa. Mtu atakamtu atanazal kwa haya, hakuna neno yule azungumza ukhawarij we mwache tu, ana neno si mwenzako. Na wao hutangaza sawa, so wakasema misikiti yetu sisi hatuzui mtu, mtu yoyote akija azungumza, illa salafi, hauwa hii istithna wahitaji, mtu yoyote akija azungumze, yani idha jaa tablighi wa idha jaa ikhwani wa idha jaa fulan tahriri wa idha jaa fulan, illa salafi. Ama salafi akija pale hawezi kurusi. قال الشيخ الفوزان ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة لله الحمد متحدين ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة إنما الخلاف عند الفرق الضالة. اختلاف كما ميتاك وقتك في بوت في وبوتوف كيف هي تونيشك ووام كبالني وبوتوف ووام اختلفيان من أهل السنة واختلفيان. قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كيف أهل الضلال لو كتك شقاق لو كتك وبطوف نواك كتك كختلفيان بين ياه. ومصداق هذا في آية أخرى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى بعد يكتاج قبل هابا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هين جيا يانغو إلي ونيوك إفوتين أبو أبو كسيم ولا تتبعوا السبل مسفوات في جيا جيا فتفرق بكم عن سبيل فيكوا سمبرتيشا نكوا بوتيزا katika ile njia ile nyooka mkakhtalifiana ikawa ni sababu ya nyinyi kupotea. Na huu ni wasia Allah subhanahu wa ta'ala tuusia ili tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlu wa in asaba sahibuhu alhaqqa wassunnah, mwenye kuingia na khusumat na jidal katika nusus hata akiipata haki bado yuko katika makosa. Ay fa huwa mukhti, ni mkosi. Li'annahu asabahu min ghairi at-tariqi as-sahih, kwa sababu ameipata haki kwa njia isiyokuwa sawa. Li'anna at-tariqa as-sahih huwa at-taslim, sababu njia ya usawa ni mtu kujisalimisha. Wa adamu al-khawdi wal-jidal wal-mira alladhi yashhanu al-qulub wa yab'athu 'ala al-ahqad, kutoingia katika mijadala na mizozo inautia dhiki katika nyoyo na kuleta chuki. Wa yab'athu aidan ala ashad min dhalika wa huwa at-takfir, kati mwingine wapelekea watu kwa makubwa zaidi mpaka kukufurishana. Lianna al-firaq ad-dalla yukaffiru ba'daha ba'dhan, mapote ya upotofu hukufurishana wao kwa wao. Wa yudhallilu ba'daha ba'dhan, na huitana wapotofu wao kwa wao, na wote katika upotofu. Kullu hizbin bima ladayhim farih, kila pote lajiona katika yale waliokuwa nayo kuwa ndio wako sawa. Kullu wahidin ya'tabiru anna ma huwa alayhi huwa sahih, kila pote na kila kundi lajiona na kuzingatia kwa yale waliokuwa nayo ndio ya sawa. Amma ahlu sunnati wal jamaa الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد. أما أهل السنة والجماعة وليسلموا أمريا ونكون نكيك وأمري الله نمتم يوك صلى الله عليه وسلم هيكتكي بين يو خلاف ولله الحمد. ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا, هو كفرشاني هو يتاني باذي واوك واو بطوفو. Bal yuthni ba'dhum ala ba'd, bal ba'dhi yawahu wasifu wenzao na kuwataja kwa uzuri. Wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd, ba'dhi yawahu huwafuata na kuwaiga wenzao katika waliopita katika wanaovioni. Li annahum ala tariqin sahih, kwa sababu wako katika njia iliyo sawa. Innama tahsulu al-ihan wal-ahqad wat-takfir wat-tadlil bi sabab mukhalafati al-haq, kile kinachosababisha chuki na kukufurishana na kuitana wapotofu ni kwa sababu ya kuikhalifu haki. Walakhdh bil ara'i wal afkar, kufuata rai za watu na fikra za watu, hebu kufikia mpaka watu kujiita mufakirin, wao mufakirin wafikiria nini? Hii dini ni ya kufuatwa, haikuwekwa kwenye fikra zako. Fikra zako pilika kwako nyumbani, chumba pale tia pazia rangi hii, sijui tiles rangi hii, sijui kitanda kifanye kiti kama sijui nini, mlima nini, shauri yako. Hizo mfikra zako za nyumbani. Lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huna ruhusa wewe kukaa chini kufikiria kisha ukasema mimi nafikiria hapa tufanye hivi. Ni ufuate tu, wala usiwe katika wale ambao fanza fikra. Fanza fikra, yani dini yako ni fikra yako na kukutuma. La shaka anna kulla wahidin yuridu an yantasira li ra'yi, hakuna shaka ikiwa ni rai kila mtu atataka rai yake iwishindi. Wala yakubalu an taqula lahu anta mukhti, akubali kuambia wewe umekosea. Maana hadha annaka tattahimu aqlahu bin naqs, ukisema hivyo maana yake akili yake mpunguani, sio yako ndio iliyokamilika. Wa huwa la yarda biha, ili jambo haridhi. Lakin idha qulta li sahibi alhaqi idha akhta anta akhtata ad-dalil, lakini ukimwambia mtu wa haki anapokosea kuwa wewe umekosea dalili, akhtata as-sunna, umekosea sunna, fa innahu yaqbal. Limadha? Li anna qasdahu alhaq, yukubali kwa sababu malengo yake ni haki. Walaysa qasduhu lintisar li ra'yihi, wala sio malengo yake kuwa anusuru rai yake, kwa sababu si rai yake, ni dalili za Qur'an na Sunna. Fa idha qulta ya fulan anta akhta'ta as-sunna wa akhta'ta ad-dalil fa innahu yaqbalu wa yataraja'. Kimwambia mtu wa sunna wewe umekosea sunna, umekosea njia ya sawa, ewe fulani umekosea, wewe dalili hii umekosea, moja kwa moja yukubali na kutaraja na kufuata haki. أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت فإنه يغضب ويشتد. أتي ومبيه متوبدع ويوم يكسيه ليبي قتك أولي اللقسيه توبدع ومكبالي كدوين يوم موجة انتجي هو كبالي كبس ngumu sana kwa mtu wa bid'a kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu anachokifuata si dalili, anachokifuata ni fikra yake. Na wewe ukimwambia umekosea ni kama umemtuhumu akili yake ni punguani, wewe yako imetimia zaidi kuliko yake. Atakubali vipi sasa? Bali atafanya jeuri na azidi, kwa sababu hafuati dalili, afuata matamili. Muhimu sana kufahamika hili. Kuna watu upata tabu fulani ule bwana bado tuweza kujaribu jaribu, wewe utatoa dalili wewe mpaka uchoke, utasoma vitabu mpaka uwe kipofu, sema umtolee dalili ya kwanza ya pili ya tatu. Qala Allah wa qala rasuluhu, msikubali. Haifai hivyo unavyofanya bwana. Tena basi aweza kutolea na khutba ya Ijumaa swa. Kuna watu huko rusharusha mikono ile, kuna watu kadha, kisha ikachukuliwa dalili mahali ambapo sipaki, ikawekwa ikalazimishwa ile rai lazima iwe ni sawabu, kwa sababu hafuati dalili. Lakini lau kama afuata dalili, akiambiwa qala Allahu qala rasuluhu sam'an wa ta'ata innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hivi ndivyo walivyoamini, sami'na wa ata'na, wafuata. Lakini watu wa batil la, isipokuwa wakiwa wana haki wao. Wa in yakul lahum alhaq yatu ilayhi mud'inin, ikiwa haki ni yao basi wakubali wao kutoa aya wasikia, toa hadithi wasikia. Lakini ikiwa ajua wazi yeye yuko katika batil, hakubali. Idha fariqun minhum mu'ridun, utaona wakimbia. Qala Allah wa qala rasul, kini mtu wa haki ahukumiwa na aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na anapoambiwa umekosea haki, ni mangapi ambayo watu wa sunna walikuwa kiafanya kumbe si haki wakayawacha? Mangapi walikuwa kiafanya, kini mtu akaambiwa hili si sunna, alhamdulillah wallahi jazakallahu khairan, nilikuwa sijui mimi, lakini sasa imembainikia haki nafuata. Jambo fulani usawa ni hivi, alhamdulillah wallahi Allah kujaze khairi, ilikuwa mimi sijui kumbe kuna hadithi yasema hivyo, wallahi najua sasa, na kuanzia leo mimi nishawacha ama nitaanza kufuata. Wa hakana qal أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت فإنه يغضب ويشتد وهذه علامة أهل الأهواء. كتك ألام زوت وبدع وكيم بحق هوى كبارنا هوى فوات. أن كل واحد يريد أن ينتصر لهوى كلا موجة أتككوين صور هوى نفسها كما تمني نفس. أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق أنت وحق أتك حق إيوي تشين له نكون صريكا. وهو يبحث عن الحق والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها خذا. حكمة كيبوتيف مؤمن كيتو كيلي شوبوتيا كيلا نبو كيباتا أكي تشكوها هكيواتي مؤمن يقول أكي أنا حقي ويتشكوه فوات. نهية كتربية كتك سنة كساو ساو مبكا متو أوي تياري أكي أنبيو أخطأت الطريق أخطأت السنة أخطأت الدليل hapo hapo yataraja arudi nyuma kuwa ni kweli hii ni haki mimi nimekosea. Na wala hilo haliwi zito kwa wao, bali ni tamu kwa wao kama maji baridi wakiwa na kiu ndani ya nyoyo zao, wasikia raha kuwa ameambiwa jambo fulani amekosea na dalili ni kadha, akarudi nyuma, sababu lengo lake ni kunusuru nini? Haki, si matamanio ya nafsi. Ama ahli albid'a kinyume na hivyo, kila wakiambiwa haki wazidi kuingia zaidi katika batili waliokuwa nao, bali usema so kila mkipinga na mimi nazidi, sio kama wanavyosema watu wa maulidi, kila mkipinga yazidi kufana. ni mpingeni tu, ni mpaka mwisho akasema mtahama mji. Anayepinga ahame mji, sio? Hakuna anayehama mji, tumo, tutakanyagana umo mpaka mjue kwa mko kwenye batili. Sasa wafuata wafuata hawa ya nafsi, wallahu musta'an. Sallallahu yahdiyana wa iyyahu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.